بأهل البدع المحاربين المعاندين المحادين لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون معولا من معاولهم في حرب الإسلام وأهله. احذر أخي طالب العلم أيها الشاب المسلم أن تكون معولا في يد أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حرب هذا الدين، من حيث لا تشعر وأعظم ما ينصر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزمان تعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه في باب العقائد أولا ثم في باب العبادات ثانيا ثم في باب المعاملات ثالثا ثم في باب الأخلاق رابعا. أعظم نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعظم حرب لأعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صباحك ومسائك، وبهذا ترد ردا عمليا نافعا ناجعا على أعداء الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يظلنا تحت ظله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله بحبنا له صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يثيبه وأن يجزل له الأجر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار دينه وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، هذه السؤالات كما ترون وردت كالمطر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وقد قسمتها إلى ثلاثة أقسام، ولو أن الوقت يسمح بقراءتها جميعا لما تركت منها شيئا، فصنفتها كما ترون ثلاثا حسب قربها من المحاضر جزاه الله خيرا. فالأول ما يتعلق بالمحاضرة ولا تزال ترد، والقسم الثاني ما يتعلق بالدورة والعلم وآدابه وطلبه ونحو ذلك، والثالث سؤالات عامة لا علاقة لها بالدورة ولا بما يتعلق بأمر العلم والتعلم، ولا هي أيضا متعلقة بشيء خاص بالإنسان يقوم عليه أمر دينه يحتاج إليه ضرورة، فهذا أخرناه، فإن وجد وقت أدخلنا، وإلا فليعذرنا هؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا ممن لم يسمعوا سؤالاتهم. ولعلنا هذا نرد على الشيخ يعقوب ونبقيه عنده، خلص زمن الاستقبال للطلبات انتهى. فهذا القسم الأول نقدمه، وهو ما يتعلق بالمحاضرة. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل الذين يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في من وصف في هذه الآية إن شانئك هو الأبتر؟ لا شك أن كذبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبا على كل أحد، وإن الكذب على دين النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع العداوة له صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الكذابون الوضاعون في الحديث مبتورون لا خير فيهم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله. هذا سؤال صاحبه حري بأن يجاب، وهو سؤاله عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ما يسأل عنه، ما صحته، ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث حديث حسن وليس له علاقة بموضوع هذه المحاضرة، فإن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركن من أركان الإيمان. المحبة الشرعية. أما هذا الحديث فقد فسره العلماء بالمحبة بين الناس، إياك والغلو في الذوات لا تغلو في المحبة، لا ترفع إنسان فوق قدره، لا تمدح إنسان بما ليس فيه. أما محبة النبي كما قلنا ركن من أركان الإسلام والإيمان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لقد قسمت الشانئين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، منظمين وغير منظمين، فأي القسمين أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟ القسمان متقاربان، لكن القسم الأول أشد عداوة، كما قال تعالى: سنتعد لهم اليهود الذين أشركوا. القسم الأول المنظم، أهل البدع اليهود والنصارى المنظم، أشد عداوة من الأفراد الفوضويين المعادين هوى وشهوة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: لا لا، ألم تعلم اليهود، فضيلة الشيخ يقول: ألم تعلم اليهود كون النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فكيف خفي عليهم نسبه مع أنه من أهم ما يتميز به عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤاله. كما قلنا يعرفونه، لكنهم حسدوه لأنهم قوم بهت يعرفونه، ما منعهم من يولي الحسد والذي غضب الله عليهم، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يقول: عرض النبي عليه الصلاة والسلام والطعن فيه من الطاعنين كثير اليوم، وهناك من يقوم من الشباب بنشر هذه الطعون بقصد الإخبار والاستنكار على الطاعنين، فهل يجوز نشر الطعون هذه مع الرد عليها؟ يسأل عن من انتشر في الآونة الأخيرة في الشبكات. نعم. من أصول أهل السنة والجماعة عدم نقل شبه المبتدعة في كتبنا، ونقيس عليها كذلك عدم نقل مقاطعهم في منتدياتنا ولا قنواتنا، لأن هذا كلام خبيث. لا تجعل كتابك ولا منتداك سلما لهؤلاء المبتدعة. أخبر بهذا إخبارا، قل فلان طعن في النبي وفي الإخبار، لا تنقل كلامه ولا تنقل شبهته، لأن جعلت منتداك سلما لهؤلاء نعوذ بالله من ذلك الكفر تفجره. وهذا سؤال آخر أحسن الله إليكم عن من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر من أكبر الطاعنين في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذين يطعنون في عائشة رضي الله عنها. لا شك ولا ريب أن الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفاق وردة عن الإسلام، وقد أجمع العقلاء في مشارق الأرض ومغاربها قديما وحديثا على أن أعظم إهانة يقدمها الإنسان للآخر الطعن في عرضه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، ومن قتل دون عرضه أو ماله أو أهله فهو شهيد. ولذلك هؤلاء الطاعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا فيه، لكن يخافون أن يظهروا هذا، يخافون، عليه من الله ما يستحقون. أحسن الله إليكم. هذا له علاقة أيضا بما تقدم. سائل يقول: ما أفضل إجابة أجيب بها الكافر عندما يسألني عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وعمرها 9 سنين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسأعلم منا ومن ذلك الكافر. يقال لذلك الكافر الغربي: ما حال بناتكم اليوم؟ ما حال بناتكم يا مسكين؟ نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح. إحصائيات غربية لا توجد بكر في الثانويات أبدا أبدا، إحصائياتهم إحصائياتهم. فإذا أذك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ونعرض هذا على الأطباء المتخصصين: هل يضر الفتاة البالغة مبكرا الزواج أم لا يضرها؟ ولست ما يقول الطباء، أمر طبيعي جدا إذا بلغت الفتاة ولو كانت بنت 9 أن تتزوج، ولا يضر هذا شيء البتة، لا يضرها شيء. وهذا أمر لا يستحيا منه، يستحيا من الخنا أن تأتي البنت بعشيقها في فراش أبيها وأمها دون نكير، هذا الذي يستحيا منه. أما ما دلت عليه الفطرة وأجمع العقلاء على جواز وقوع وإمكانه فلا يستحيا منه أبدا. وهذا سائل يقول: كيف أعتبر نفسي محبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لا تزكي نفسك، اسأل الله ذلك، ثم ادرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحب شكرا من ذكريات ادرس سنته واجعله إماما لك وقدوة تحقق محبة يقولك تسحبه وتبعونكم الله. وهذا سؤال أيضا يقول: كيف نجمع بين الآيتين إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ لا تعارض الأحبة بين هاتين الآيتين أبدا، لا تعارض بينهما، لأن الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد والتوفيق. فقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط، يعني تدعو وتدل وترشد، وقول وإنك لا تدعو يعني لا توفق. وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل إذا أله شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله ندا، هل هذا قد أعلن العداء والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ولا ريب أن من كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى توحيد الله بالعبادة، وإلى إنزال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته لقبه، لا شك أنه طاعن شانئ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب. وسؤاله الثاني يقول: هل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب يعتبر طاعنا؟ هذا عجيب. نعم. نعوذ بالله من الضلال. هذا الغضب من الشيطان، وغضب مصطنع، إذ لو كنت أمام سلطان واستغضبت ما استطعت أن تسبه أبدا، أو أمام رجل شرطته واستغضبت ما استطعت أن تسبه. فتب إلى الله تعالى، وإياك إياك أن تبتل بالما، إياك إياك. فسب رسول الله كفر وردة، مخرج من الملة. هذا سؤال وقد جاء الجواب عنه. يقول: هل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بكفره أو أنه يحتاج إلى إقامة الحجة؟ يقال له: كفرت، تب إلى الله، فإن تاب فالحمد لله، وإلا أخذ القاضي يحكم فيه، إما أن يقتله وإما أن يبقيه، على خلاف بين الفقهاء. وهذا أيضا سؤال آخر، والذي يظهر أن كاتبه هو كاتب السؤالين السابقين، إذ الورقة الورقة والقلم القلم والخط الخط. فيقول: ما حكم من يستهزئ ببعض السنن كاللحية مثلا، فيقول: هذه لحية تيس أو نحو ذلك، فهل وهو لا يقصد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، أفيدونا؟ من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فالاستهزاء بشرائع الإسلام الظاهرة كفر بالله تعالى وردة. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه اللحية تركناها لأمر رسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمرنا ما تركناها، لكن أمر قال أعفوا اللحى، هو أمرنا. فاستهزاؤك بها استهزاء بالآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من ذلك. وهذا يسأل يقول: ما وجه ذكرتم العقلانيين والمعتزلة والزيدية والخوارج، فما وجه الشبه بين هؤلاء؟ وجه الشبه الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المبتدعة أصناف يجمعهم حرب الله ورسوله، أجمعوا على معاداة الله ورسوله بطرق شتى، فالجميع طعن في السنة وحارب السنة، شغلهم منذ وجل من الطعن في السنة إلى يومنا هذا. وهذا يقول: هل من يقوم بإزالة الأضرحة المبنية على القبور والتي تعبد من دون الله عز وجل، هل يوصفون بأنهم خوارج ومتشددون وغير ذلك من الاتهامات؟ ومن وصفهم بذلك فما ردكم على ذلك؟ لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدأ بهدم الأصنام، وبعث علي رضي الله عنه ألا يدعى قبرا مشرفا إلا سواه ولا وثنى وصوره إلا طمسها. فالهدم واجب على أولياء أمور المسلمين وعلى عامة المسلمين بشرط عدم الفتنة، والطعن فيهم يراجعون أنفسهم، نسأل الله الهداية. وقد جرب هذا بعض بلاد الإسلام التي وزت الأوثان ذهب أهلها، والتي بقيت بقي وبقي أهلها إلى يومنا هذا، نسأل الله الهداية الجميع. آمين. هذا سائل أيضا يقول: شيخنا حفظك الله، شيخنا حفظك الله، نحبك في الله. ويقول: إن عندهم شخصية في بلده وهو معروف أنه علماني، ويريد أن يلتقي بالشباب السلف، وهذا الرجل له أتباع كثر، فهل يلتقي الشباب به أم لا؟ لطعمك خلاص. طيب تفضل نختم بهذا الجواب. رؤوس البدعة والضلال يحاربون ويحذر منهم ولا يلتقى معهم إلا لدعوتهم من إنسان متمكن. إذا وجد إنسان متمكن دعهم وإلا لا يحذر ولا يجالسون ورؤوسهم في النار. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم وجزاكم خيرا وأثابكم على ما قدمتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والرشاد. أيها الإخوة في الله، بهذا تنتهي هذه المحاضرة، وإن شاء الله تنطلق فعاليات الدورة الفعلية فيما يتعلق بالدروس من يوم غد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسولنا بن محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net. وجزاكم الله خيراً.